بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكابا كي كا قرآن جلقبا سورة الطلاق نهن دا وربوا قدار ربوا فتر ربنا هتائسو درسين كي نكنا جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كان يقول أنجل كبا دوبا سوران تني سورة الطلاق يجوران بيكمتي هما آية دبتو دانجل قبديه سورة مدينة تبوتي أما سوران تني سور مدينة أكما بيتا أغلب نسينا أحكام ونسينا را دبتو آية نتنار را وآية طلاقة وآية أكما سن عدادة أكما سن وآية نفقة kana mara sura magabdu tana ke satti rabbin ranu hasa warabu agudar rabu fatu rabbin hataji doba sura tana ke satti mal jada waita talaga radubatu يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا نبي جربي يا نبي كيرنا إذا طلقتم النساء أتي في أمنك الليو كدبرتيه تنتهي فطلقوهن لعدتهن دبرتي تندوب إدى إسيتته كاجر. يا أيها النبي جدي إذا طلقتم جدتم كوني مالي ويتجدان أكاتان علماء نتي تخريجة قدن هدو إذا فكاتان صحيحني كمعنى نسال لي سريدا طلاق كيستي رسوله صلى الله عليه وسلم أمان نساني اللي ولمكتا والرسولة هلن يوم تطلعيني وان امته قفتي هلن ياول لي مثل تلاين رسولا في امتي ثاني لي ولما قدت وان قبت احكامني وان الدانجرون قف وان كانته ربين تشريف ثاني اسان ارجما قائدة امتك ناندي متهودا يا نبي ربي جدي وامدر اذا طلقتم في أمنك اللي يوهيكوف كاتن ججو إذا أردتم الطلاق إيجا إذا طلقتم ججونكن يوهيتن ججونكن يوهيكوف كاتن ججو إذا هيت أكانت تهيكا ججون سيطين رفو يوهيكوف كاتن دبرتيت سيوهيكوف كاتن فطلقوهن دوب دبرتيسا هيكا جدا دبرتيسا هيكا لعدتهن عدة عشيتت هيكا أسيبت آياني ألاك دبتون آياتة يودة برتي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فحذروهم جتشو سنين إيقا دبي والأبن هن أرقم جتشون همامي والأبن عدوي كيس سنين والأبن هن أرقم جتشون دبتامي والأمن سن هيك تجيت سن نملاجوك أن تانسيت أن تانسيت مهم تيجي والأمن أرجمه والأمن سن والهيك تجيت هيك أنا كميت هيك فطلقوهن هيك كايسيس لعدتهن جتون لا من تني لا من تعقيتها تتكاهو يروق روداتي أي وقت عدتهن يرو إدا يسي هيك ويتعدا يسي ويتعدى إسيك شرعين كرادو ديك ستهيكا جرسون غهي هيكا سببا ان تنت رفت كيستي رسوله حفصه هي كجچو لين دبتمي جرا سن ربين دي فدو جره جچو سن رتي بوته دبير رسوله لا لا جچو لين نجرا غرو ور سندا جچكون سيها مي جچو لين نجرا عبد الله بن عمر كسيه كيستي دفي عبد الله بن عمر ور ثاني هيك اكمت هيك ني حيدي كيستي هيك إسي توري أفرّا قبضو هيك أبان إساء عمر رسولك رفي رسولك غافنان أكنتي حيدي كيستي هيك يجوك أنا رسولي لولاني مره فليراجعها إساد أجاجي هادفتو أجاجي جراني هادفتو الرشاف بكيت هيك نيمك حيدي كيستي هيكون روغاد إجمان وليقال علماء إسلامات حيدي كيستي هيكون حرام كنافو هذه فتو جنانين انتو هي كانت جهزة طيب اكام اتهيك الرجتون دافي نمتتا اكا اتهيك الرسول لنبر سيسن اسيسن هذه فتو هاقبتو هاق اسين هاي تسن الراباتي تهارت سين تتي هاقبتو جتت عجج ايقا سني يو اساف ملتهيكو يو اساف ملتهيني ككجلو تاتي فليطلقها طاهرا اسي قلقلوها هيك قبل ان يمسها اسي وليرفون درتي يعني ويتسين حيضي سنراباته طهارت سينت طهارة سنكيست هيك اسو ولين هرفن جانين طهارة سنكيست اكتنا جلاني اتشتن دابا ندبين فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء رواية مسلمة كانت جد فتلك أهارا كيستي إسي هيكون سن أهارا كيست ولين هرفين كيست هيكون سن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء إدى ربين دبرتي إسي كيستها هي كمتو أججججج إدى إسي كيستها هي كمتو أجج ما الجلي فطلقوهن لعدتهن ويتئسين عدة سنت فول ديبت قبل عدتهن إدت سين وفيت سين كاتسن ويتم وقتي إدت أهارا سنت سين سين تسن إسيه كاججا ماريا ويتين كيس سهيكا يومي في طهر لم يجامعها فيه أهارا كيس ست ولين هرفين كيس ست هيكا بكبرات اتكادوه سورة بقرة كيس ست والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دبرتين هي كمت يتربصن بأنفسهن لبو سيد آتي نتيتي هنهيرمتو نتيتي ثلاثة قروء جتشون قرئي سديتيتي ويتجدا قرئين كوني مالي جتشو كيزتي ولمان واللبان قرئي ونجر مكوني مالي جتشو كيزتي واللبان قرئين أصلي معنى إساك يستي يطلق على الحيض ويطلق على الطهارة طهارة رد اللي قد ديفما حيض رد اللي قد ديفما مالف ولم رد قد ديفما مشترك اللفظي يعني لفظي إساك ونك معنى تتي معنى لم رد دبتم أصلي قرئي ججوت قطعة من الزمن قطعة من الزمن أصلي قرئي قطعة زمن يرو إراته ويتته زمن هيدي بسين تيبتل قطعة من الزمن زمن طهارة بسين تيبتل قطعة من الزمن ويتكنا مار قرئي ججون قطعة من الزمن كتا يرو إراته كراكنا معنا طهارة إرت اللي قديسون هيدي إرت اللي قديسون نتها وليقلكن لتشرتون دبتا مججو كيستي ولنتبني علماء لتشرتون دبتا طيب آيان هو مقصود نسي مال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قرئي سدي تيتيكنا إيقا قرئي معنا لما قباتي حيدي سدي تيتيجتشومو طهارة سدي تيتيجتشو ولما ندام بانا ستي وردك شافيات فرساني والإنجيرو طهارة سدي تيتيجتان دليل لكي سمالي طهارة جتشتي ويتجرانين ربين هذه آيتك أنا كيستي فطلقوهن لعدتهن جده إدى في قرئي وأن جدت أجج مسون توقو فتلقوهن لعدتي حين يجون في وقت عدتهن ويكا ربين كيستت الاق اجلسان كيستت هيك هجت جودا حديث عبد الله بن عمر كسيهين كيستت رفع كيستت فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء جداني رسول الله كانت أججاني إسان أمو ويتدفد جدانين يو كهيكت هيكون سي ملأت تاتي يو هيكون كملأت تاتي فليطلقها طاهرا إسي طهارا قبضها هيكو جداني أكنت طهارا دا هيدي كيس هيكون انتهو كأجت ربين انتهي جدتو همسون طهارا دا جاني حنابلة في ور حنابلة والإنجيل أمو قرآن أشيت دبته مسون هاي دي داجي تويرة تديما دليل لك السماء لو يتجد أنين أقوان دليل إساني مرتنو دليل هدوك بابيك أغا أنما مختصرة واني وان قبابا الرئيس نهاسة يا دليل لك السماء لي حنابلة ويتجد أنين أقوان دليل إساني حديث بابا هاي لك ستدفه داء الصلاة أيام أقرائكي داي الصلاه ايام اقراي ويتين صلاه دي فهمت ويتا كامي ويتا هيدي تي مويتا طهارات ويتا هيدي اذا داي الصلاه ايام اقراي كي جچون ايام هيدي كي ايام هيدي كي تي جچودا طيب يا حنابلة دوغادا اوسو ولدبني كينا قرئين هيدي الرت هندوبتا مومون دوبتو هندوبتا موتاتي دليل لك سن بكتك أجيلي بكرتي دوسي أرى سن الرتين وتول أبين سن قبل جدتون أما كانك عاش جدو شافياتي في مذهب لما ندام به كان يتشا ورا شافيا والإنجرو ورا حنابلة والإنجرو تو كان والناك شاكنات وصو ونتين وتول أبين قرئين حيد الرت هندوبتا ماتاتي دليل لك سن بكجر ولكن سن الرت والإقال لنوفيدن اللين قرئين لجدتو هندوبتا ما وإذا كانت هي مال علاقة تفسير آياتها الرقة بجتش كيسا وإذا يعني جتش ورحنا بلادا هلا في قرانة كانان شافي ينفع نتأكى إن طهارات هي طلاق نسنة وليقلة ورى مذهبات أي طلقها طاهرة أهري كيس جماعين قدم إسي طهارات عبدهيكو وان ربين فطلقوهن لعدة جدلين ثاني دليل لسان إذا تهودا فتلك التي حديث مسلم كيسة بفكانا فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء جدشو كان أهارا دواني قرئي أتفت أمي جدشو واني تعالج ثانيف كان أبانا ضعو البيان شنكيتين إيق حديث نكون أفه كوني فاصل جدو كينا في كيسة ندام باس هذا قرآن طهارة جتورة ديما مرتو آيان بكتنا ولدي حلاك عبد جتورة دبا مره فطلقوهن لعدتهن إدار ربين بانكم كمي إدار ربين بانكم كمي إدار ربين بانو ويتئسين طهارة عبد جتورة ويتئسين طهارة عبد هيدي كسنيكا أسيت يما الليوان علماء دبا تنرى الطلاق السني والطلاق البدعي طلاق سنة طلاق بدعا جدانيت طلاق أدان قودن طلاق سنة دام مالي ويتجدن دبرتي اتسين تتك أتهي كودا انتبهوا دبرتي اتسين تتك هي كودا تك هي كودا أهارات يستهي كودا أهارات انكيسك ولين الرحين دبرتي اتسين تتك ويتجدن تيتنسيني لدانو الرنجير سنيك واني تيتسين تيتشوك أنا دبتني تيتنسيني لدانو الرنجير تولين الرفين الدان الرنجل كان أفجج دبرتي اتسين تتك هي كولا دبرتي اتسين تولين جد تتك هي كولا تكت هي كولا تهارا كيست هي كولا تهارا سنو ككيست ولين الرفين تلاين بدعا هو تلاين بدعا دا دبرتي اتسين تتك هي كولا دبرتي اتسين تتك هي كولا هيدي كيستي هي كودا أهارا كيست ولي الرفت كيستي هي كودا توكو هي كودا أمس إذن من حيث العدد ومن حيث الوقت كرا عدداتين توكو تهودا كرا زمناتين أمو هيدي كيستا في أكا طلاق سنة وجنة هيدي كيسة تهودة بيت أهارا كيسة تهودة أهارا كيسة ولين الرفين كيسة تهودة كسنة دا كبدا دا هيدي كيسة تهودة تكات أهارا كيسة ولين الرف كيسة تهودة تكات سدين بكتكتي في تهودة سدين بكتكتي في تهودة كن تلاك سنة تكاهو تلاك بيت أكجدانين لي أكنا تلاك سنة كن أما كاميري فطلقون لعدته النفجر مكان طهارة كيسة ولينهر رفين كيسة هيكو طهارة كيسة ولينهر رفين كان دليل لما ليو سننجان حديث مسلم كريفو قراني كان فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قبل أن يمسها وصوي سنين تقنين دورتي هيكو لك دوما كانت تانسي أن ما جدا واحس العدتها عدة سلكها ودى إسي ورد إيران سلكها ودى إسي اللين هالكها ودى دبي واحد تترى إذا سمرتنو لكاوا جتا ما لي في وان إذا كان لكاوا نيس غافا كان هيك جتو كان اتشرا هذا غافا إذا بموت تتوان هيك وان لكاني في مالي تقفى هند فتايو جد غافا هيك في هاگا إسين كيس سجرتو بيكو تك لما تا نفقان إسي تي في من إسي كيس سجلتو إسرة درقام يو رجعيات آتي رجعيات هون إدان رمودة بودة شرطي ساتي ولين طيب خناف جيتشا نفقان إسرة درقام تهو بيكو في اللي من كيس سجلتو درقام إسرة تهو بيكو في اللي ديفتين سجا فقان جيتشو بيكو في اللي وصودو إيسا دالتمو إسا دالتو جيتشو بيكو في اللي وصودو إيسا دالتمو شاندالتو وصو فكينا فصو طلاقه talaqe oso isin idda ke sajirtu oso isin idda ke sajirtu fakena takatti hike isiji atokko takau tahara takara lamata tachi dabarte oso kadu utate jarti dane dalti jo iddan do meho hindal to kanabe ku fille iddan bekum barbachita isi tana fi obboletti walitti qabunis harama isi yo arahi ke boruma gana obboletti fudu dandaha هندان دهو كنلين إدان إسيدا رموقب مالي في الرجعية زوجة تبهوا لهذا الرجعية زوجة وصو إسين إدان فتاتين وصو إسين إدان فتاتين فتاتين وبليتي إسي إسرة فولون انتو مارة واحس العدة تججو كان وان ربين جديف أحكابني أسي أسي إترى الرو جدش معنا زي أحكابني تقول ما ميتيك إترى الرو ربين كاناف idda kanalle isillem beite halakoitu isinillem be kaati akkasitte lakkawanne jarame kana fi jacha wattaqullaha rabbakum dubbin jajjaba jachu da wattaqullaha kunit baba talaqa kana keessatti meeka ka jarame me lakkaya katta salata keessatti haganan jarame mali babdi baba nizaati baba wallolati baba qaqaati ايه كان تهي نمني والمئ امبك كان كيستي بيكا مالا ربين هم وفي اومي وفي بيكا كناف واتقوا الله جيكتونكم مرة ميكا دوف وان ارتان تنورد والهيك والقد اجروا لغايات مجرتان اكت انب والهيك اجرتو في اكت والفت اجرتو ليه لغايات مجرتان واتقوا الله ربكم ربي كيستان صداد اكا اسنين جنة كان دلقاكا اكا اسنين جنة اسنين فيمن كان دلقا تلاك سنة كان تهيكا أما لربك سنصدات ذاتي لا تخرجوهن من بيوتهن منين إسي كيسا إسين باسنا كيسا تتألين إتقفتان كيسا باسنا هكا قافة إدان رموتت كنا من جرى في جهاز دبرتي تتكهيكني من إسا كيسا ولي من إسا كيسا ولي انقلوا نجرى كن سنادو في الرأي سبحان الله لا تخرجوهن واجبا سرت روكار إسيما نباسون لا تخرجوهن من بيوتهن من إسي الرنباسنا لا تخرجوهن من بيوتهن من إسي كيسانباسنا من إسي جتون كوني مالي دبي جتبه سودافي من إسي كيسانباسنا من إسي كاما والين كيسانبالتان جتا ولا يخرجنا إسي اللين أفما كاتين بهين جتا إسي اللين أفما فكاتين بهين يوم التهمل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يوم التهمل فاحشة فكت إفبات رأيو التهمل وان فكت وان نمسني وجو الانجرات هندن دين فاحشة كوني مالي ويتجان علماني أكا فقفة تفتي زنا لكاواني يوكا زنا دلائي دوتات حدي في الليني باتي حدي نرى رابطة تبكى adaba egadabde mana sani basu ni dande tajacca isin fahisha egadalai takkamu fahishan kun umum majadan kanatu rabareda akuma ayanni umumati dirte kana yo isin dir sumakan arraba osenu bigadibahu dogiteo takka warra isa hada fabba isa ka arrab sitiyo teo isi warra kanati isi warra kanati yette kunille ndarara namashi wali ingalu kana yo rakibte ho arraba fi kanan yo fahisha ifabatu kana wanda jedo mare dubbi magabab do da indar banjecha dubbi magabab do mana gaddar bun hinta ho jechu beki sudati idan fahishan mubayyinan ifagaltun wan zinatir rawtahina isatti adabar abu tahina warati adabar abu tahina yo akkas kata ho ta te nashizumma ifida tahina yo akkas ta ho ta te hayt itini kufaba sunedan de tanjechu gabsan وتلك حدود الله اكيما سنيهما ميكون دانغار بيتي بك دانغار بي سنيت داباداكا بكوم النس دابادا سنين جدان كانت دابادا من اللي سنو موالين هاغل تو هاغدا فيدان دموتيت ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه نمني دانغار بي سنتن كافته لبو في ميد اكاسيتي بيكا لبو تسميتني اكاسيتي بيكا يو دانغا سنتر كان فتني تكا بك هي كاجن كان ديدني هيدي سي قبض هيتان yo takahu isit hara wal irftan kaysati hiitan yo takahu mana aritani baftan yo idda kana lakahu diddani kharama le dan egumiddan ume itik debina kajatan tahe dangarabbi tarkam tanjecha ti sajecha kana fu war dangarabbi irati dabada sinje irati dabada la tadri la allah yuhdithu ba'da dhalika amra la tadri iltifata jiranin kana am duran ومن يتعدى جريد نمتك غائبة نمأ تنجر اتها سواجرة لا تدري ويتجد أما مخاطبة الزيبش كما اتهاتها لا تدري أيها المطلق يا نمتك شدبرتيه كيكانا أتم بيت جيش أتم بيت أيها المطلق يا نمتك هيك أتم بيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمره حقيقي جيش ربين وان هاروتك أتم بين أرجم سيسون حقيقي جيش أرجم ندن دهما جتشا نملا مالين أي حديث بعد ذلك أمرا رب سنبود أمري جديد وهي أرجم سيسون كما دوران جبته هيته قابون كيني مالا ويتعارين سر راغل تكاهو ألفا قراقب دي سنف قابو تمالا إلمان سيقود دفتي سنف ما قابو تمالا إبد دي أرؤما دكان تسيتي بوتي نمني على السين تواسر رافو واسر تكن ننجيرو قابون كيني مالا تكاركون الرد واللول تنسون سبب ويته سبب نسون ديم سفهمون إساني مالا دوران سيفقدي قلتو ديدي أران تنا سيفقدي قلتو بلتي توبتون إساني مالا إذن كان أفجدش كراء في التنج وفينا هيك قال لي ويتهي تنتكت متهيكو ويتأماس هيتن اللي أهارا كيسا تهيكو أكشي اللي نركن أهارا تن اللي تكيس ولين هرفين هيكو أكست بهيكا أما اللي من أفضران فقيتنا جتشا يو سبران فقاتي ورساني جراتي قلبي سين الدان فقات يو سين أسجراتي هو جي أسدي هكا سين جي أسدي فتأة تواصل منا كان ولي انقلتا كين أرجيت لا لنسيف بكا هي زوجة لا لنسيف بكا يسير لنسي ريسو انقب حتى تطول فتاة دور هاديم تجيكو مرات تجير تطول فتاة دور هاديم تجيكو مرات تجير ماري في وان قلبي ساهر كيسو رجعان إما بالقول وإما بالفعل لم تجيو جديك البين جديك الربوتات رجعنا رقمت إذن ربين مصلحا هدو من سنين ديميني حجو مهاتيتو حق إساتي اللي حجو مهاتيتو أني جديك قناة فإذا بلغنا جلهن يو بالمهي كم تسان كيس تتكار إدان أمود أفضياتي إذن أموف خلاه جا بلغنا جا تونكوني قاربنا الانتهاء جا يود أموف أفضيات جا ما لفي وان ماضي تكو وان مضارع تكو أكا ماضي تحاسون ماضي أكا مضارع تي مضارع أكا ماضي تحاسون قرآن كيساتي بكم هدو تلفاجر كونيس بلغنا تون غهي تري جا تونيتي أكا أكا سنتهين فأمسكوهن جا تتكا جيل جا فأمسكوهنان رجع دان قبضا جا تومي رجع دان قبضوا يومي إذا كانت في العدة إذا بلغنا يو إدان رميو جنين قبطوا نيسا تتاري شير كابات هيجا كنافو فأمسكوهن كنتو معنان فإذا بلغنا جتشو إذا قاربنا جتشا يو بكستقو مسنقهو دافدياتي فامسكوهن بمعروف إسيسا قبضا دي فدا أكا غاريت نيا غارين ولمان جيران نيتو في سيرك سوفي متي ولمان جيران عشرة غاري عشرة حسنا والإنجيران جرو غاري والإنجيران نيتو ما بدي فدا أو فارقوهن بمعروف تكامو بديسا أكو ما بيكما تهتي حق إسي اللي مهري اللي مروما كننافي وان إسي اتهجم تولي كننافي قلبي إسي قمت شيسا تي قديسا جي تشاو قديسا نللي أكنا من أما والفتا والربسا والتكيسا والقديس مقا والبليسا والقديس فنامي تيجا وأشهدوا ذوي عدل منكم رقا قد آكا ذوي عدل منكم صاحبها آلم نمت وقات آلم رقا يتقول ما للرد على الطلاق وعلى الرجع على الرد اللي رقا قد ديفت الرد اللي رقا قد كتابا قريب نماج برا دبرسي وأشهدوا ذوي عدل جتون أي أشهدوا على النكاح وأشهدوا على الطلاق وأشهدوا على الرجعة فدينوا آيان والدتك أبدتي والرجل والرقا أبو بكر الجزائري فأ فدينوا والدتك أبدتي جراني كانت جتون نجرة مرتو حكم كيستي والأبا الإشهاد على النكاح نكاح الرد شهود قولون درقام درقام كامو طلاق في رجعة كان جمهور علماء سنة جرانين كان إن كوني سنة دا وره حتى واجب جرين اللي شهود أرقام اللي باتو ألاين إما أرقام رجعة اللين إما أرقام جران ولكن خلاف كتو داف دوبين بكك آقادي نهيك سنهي نيشو تجير نديفت سديفت نندفن نيشو تجير كناف جي چراغا قد آجا اكا دوبين آئين جدو خيساني تنرغم اكا دوبين تو كويسين جدو تنرغم نيشا برين نسمع كانا واشهدو ذوي عدل منكم جتون طلاق في رجع جتون قول ابن عباسا ابن عباسا اللي تنرغم ديماني ورغرين رجع قفرتي قباب سورني جراسيتي الرغارين كمي جنة عمومته عمومته واقيموا الشهادة لله واقيموا آبا كايسي ور رقاتا تنكون اللي قابتك كايسي واماني يو رقاسا قوتا بها اسي ننجر وان قابسا ارقي تنسان رقاسا تابا لله رب ما فتابا بلا تحريف اسي اسي جيرو الامالتي وبوليت سكية اكامي رقائد بها جيتي قران دابو امالتي انت لسان اتي اتي دابو امالتي قرى قربا دابو امالتي حق اوار ربين سيارقي سيسي رقابة هي جاتي اللي قرانم تقوصون دابو ذلكم يعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أكا إسنيف هاسو إن إسنيه من كان مرا نوم ربين دوب أمسي في قجي آخرة دوب أمسي إسان غرف مكون التنبلو جتا مرة وان كان يودي الدياتي ربي رسول التلين أمن نججو تكا أكا إفقادة كيجيب كيستابه يودب بيخنا كجير سيفته يودب بيخنا أمو ورنو ما فقدد تاتي إيمان كي إرأتو جتو لما سيادان ومن يتق الله يجعل له مخرجا نما ربي إساس داته وان أسيتي دلقا جدن كان مرا كربين دلقا جدتي دلقا ربين فرمات إساف قد أجتا فرمات مرا إما أرغتا جتا عمومتي فرمات أرغتا كتلاقا كنو فرمات دين أرغتو مالي آياني تلاقا دبتا جرتي فرمات أجائباتي ميمان جارتين سبرا جرتي تكتبت تهيتي أمر ربي رغيتي فرمات نزيدا رجع دندهودا رجع دان إسيد فتو دنده يو تكتيه كمته تكالمت فيه كمته إدان إسيدان أمين رجع دندهم كي كوني مخرجة سياسيتي ومن يتك الله نما درار ربي صداتي أكو ربي نهي كاجر سنتي هي كي يجعل له مخرجا يعني ركو ستي ربتمال الراجع ولكن كانكو فتنقى بابتوكا طلاق هنر راكازي نمتجا ربي سان صداتي ربي ركو مركزه اسمه باسا جيجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بكم ايان اذا كان رزق الى ربي ومن يتوكل على الله فهو حسبه لم ربي سيرت يركته ربي نساف قاعد ولكن اسباب اما دلك اسباب ندلك اسباب دلكون دركم اسباب دلكون دركم ربي ويت سورة ملك كيسة اللي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه جل هذه وثنا دبر كيسة اللي فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله جل أسباب دلائي ديرس كي بربادتهم برباكي سالة إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله بالغ أمره دوب ربين أمري إساسا أكو مفئتي بكانغها جتا هما إسان دات تبسيساني أمري إسا بكو أكو مفئتي بكانغها منفض أمره جتا إن الله منفض أمره أمري إساسا بكو مانغها ربين وان وفي بكانغه فدسان كنا الليتات روغت الليتات فرج الليتات بكو مانغها قد جعل الله لكل شيء قدرا ربين أغا تاسس كل شيء يتيف من الشدة والرخاء بل إن الرا إبن الرا هنده ربين تاسس قدرا جتون أي مقدارا هكا تاسسف أو أجلا تكابال لما تاسسف ما ليه دوام الحال من المحال يا رب دوام الحال من المحال يوتي بلتل قابت كركون سمت رفتيجا يورا كثيرا كوكيسا سينتل غاب تقبل اوني مرفتي كناهو قد جعل الله لكل شيء قدرا ربي مراهو هذا قد هذا اني ركوكيسا جرات سينجر اسان اما جرات وما كيسا باتا انما على اسري يسرا اسري ولي يسري ما تجير ايكا كانت تانسي مال نوهي مدوبة آياتو تاما دورة دبرتكي ستي أكدت ألاقني في أكدت إدّا إيقّة كور نصورة بقرة في سته ما ميجنان سيليو هيدين ابتن وفين قرئين ريور هيدين اللقاوتو ويت هيدين ور هيدين اتروفو ور هيدين ابتن افنهو أقام قداني جتشان صحابة دي بيجنان قافين كندياتيان يعني. دوب ربين آتا كان بوسي دي بسكن ولا يئسن من المحيض دبرتي الرا ورا حيدي الرا غرا كتتني من قدم ما داب حيدي الراجته من نسائكم دبرتي تسنرا ان ارتبتم يو كبر التنت يو كبر التنته وغرا قباتين وجچو يساني يو كبر التنته غرانتا ايمونتين ادان دوم ايمون دوم اكمتي بيتن وحيدي نتندو جتشو يو كبر التنتهي فعدتهن ثلاثة أشهر وان إسيل لكاوت عدان إسيل لكاوت ثلاثة أشهر جاتدي واللائي لم يحيضنا دبرتين أمس تكينا حيدين التنتفين اللي تكينا حيدين التنتفين اللي كذلك ثلاثة أشهر أقاسم جاتدي جتشا دبيكما دراسا تتكا جتشا في الراديثة أكثر ما يصير لين جيا سدي ما ريما كسلا منوهي من ربي ثك تمان قدوم ما داب هيدين الراجته سنست يوهي كم تجيا سدي لكاواتي وان هيدين تندوم نف تندوف نف هيدين كم تجيا سدي لكاواتي بلتي سقال تمتي كيساباتي طيب يو تكين نافي تندوفينو تكو نكاه راتون نتاها تكو هيدين تندوفين نكاه راتون نتاها يو ورى أمان تنا وانا ارجعي يكنا ولي نيجي تمالي كرب يكوني متى كرب يكوني متى في أغل وكرب يكوني متى رسول صلى الله عليه وسلم أما تم يقاتي نكاح هدتا عائشة ها نكاح هدتا جاه نكاح نكاح هدتا جاه كايت تسينا تسغالي كفورا تسغالي طيب وإذا كانت تكو نكاح هدتا تكو غران تنتفين نكاح هدتا نتا هاجة جاك شريعة سلاماتي طيب يو هي تهو إدان إسي مالتا إسي ره هيدي نتندوفن جيا سدي جاي سيلة جيا سدي طيب جدو خنطي إن ارتب تمجد چون كون اللي ويت رجل چجام فوقهاني ورنسان استنبادة قرام تقول ما ميتي ما ره دبرتين تون تاكا حد أسيدا جيت هيدي الراجي تيمان قدوم مافنا الراجي تجيتي سنني بيتي tapi koda teke nakiya mana tindufin jetti sunille wan haydin rada bate tindufin itni beiti ta haydin so itdufu ta mogga so doma ke sirtu hakena afurta ma ke sirtu haydin ta itdufu yo jiddu kana ti rajite idda kam lakawati way tajadan war garin in irtabtum jettun kuni taguya ke sirada bate re tunni shakki un kabdu taman gudduma rajite irrajite ta jolluma itundufni تشكيك عبد إسيدا إسيلين جيوما سديجة دي ورقناتي فرماتي سيقو دي تجيرا هاتو تنكيسة مذهب ندوال لغا إرالاغان مذهبا ورمالكيا كجران تدران حيدين اتدوفو سببتو كماليو حيدين كأي إراجتين تبهو لهذه المسألة تدوران هيدين اتروه يوك ايه هيدين الراجيتي مالكيان فاكي جران جي اسدل زمان سلا نمن الفان تاؤو دندهو ايقاتت جي اسده ثلاثة اشهوري كان سنبود على قاواتي جران وخليتي وقع على قاواتي اچاتي مالك بطنيهم اتي شافئية في ور والإنجير وكان جالو تجران شافئيان فاكي جران نوتيو سغيرا تاتي ادى شي غري يوكا غدو تاتو تاتي ايسا دا غري كوني ايسا حد نسامي قوي تجنين لي ولبين سي هاجراتو الراغد انان حنا بلان فا وغاشن تما يوغي تا سني اچ ايسا جرمتي اچ الراغ قربا تماتي الرغد مالكي يوتا ايسا نغا يعني نمني شنتما شنتما شنتمي شن جهاتمي لما قربا تما كان قولين جرو ون شنتما اچ ايسا جرمتي يو جنن يوغا فرتمتي كاتي تمان دوران هيدين اتروفو الراجيت هيدين الراجيت شافي ينفى اكم تاتي جرم يو غاف وغا فرتمي توكو فكينا من امتجي سيهي كي كي وغا فرتمتي الرادابتي هاي ساجد جوداف سني سننجيل صغيرا اي جوداف لا هيدين قاتي اتروفي زمان ميقا والينتوري سوني هاغا غافسيني عيسى سانجيتو تنتيتيا غافسيني عيسى كتشر راجيا سجلق كاواتي غافقنا غرا امتا ميغاد دي كون على كل حال انرتب تمججو مخانا جلتي دي بساني شكيم بكا اتنمت ارغمتي دوبرتين تكا هيدين اترفه هيدين لكاواتو يو هيدين كيسي ترلوف نتا تجي على كاواتو اكما سيدو باتمتانا تكرت تيتي ولكن مثلا خلاف ما ذاك يسد يجب بها تكرت الراجته تتقو دي في تايساتي تكرت الراجته لي يوم تديه كان لكاوتي يو خلاف سنر بده تغرى قاضي تي دي بي قاضي مرتي في دافكن ودملي اما تقدان اما تدي دما تيتي يچون سر دامي في جنب بارك الله فيكم بكم كما ربي هنا طيب وولاد الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن صاحبن الفاجتون تلف غراق عبد يوتات يمو اجلهن اي يضعن حملهن بلم نسيدا الفمسن لفكاودا الفمسن دود تلف عبد يدان سيبك الرادمو الفمسن دهودا تلف عبد تطلاقم تبانتمو تيرادو يبانتن لچو تكوما تبه لهذه المسألة أيضا أشتي تإرادو إلي متوفى عنها تجارت إرادو إلي ألفيو قباتي ألف مسان دولة تطلع قمتي إلي ألفيو قباتي ألف مسان دولة إبدانسي أككنت صحيح ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى نم ربي وفي صداتي أك ربي دلقى جلكانت دلقى يجعل له من أمره يسرى رب أم دلغا إسام رائس ما أخلاف إسا لافت متي دب مرتي رمتي بجيكا طيب بكا كانت غارين عبد الله بن عباس فاتوك إركي فمو أبعد الأجلين إيقاتي متوفى عنها أبعد الأجلين إيقاتي أبعد الأجلين يجون كوني مال أبعد الأجلين يجون كوني مال انتبهوا متوفى عنها آيان بكبراتي كي تدبته ميكا دبته أربعة أشهر وعشرة طيب يقول فكباته وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أسيت دبين سيركا والاتبوا أجلا كأي نمتج دوئه نمتج دوئه أما نمتج ويتدوئه قول فكبديتين ما الجنة وعلى ما سيدور أجل جنانا كآية تحتي تنما جارتي الرادوئي جارتي الرادوئي وعلى ما سيدور أجل إبدان جنان إبدالا ما سيدور أجل يجل توقو وولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن إبدان توقوه والذين توفون ويذرون أزواجا أكنا يتيم عام طيب يذرون أزواجا إن جنموا كولفاكم أكسم أربعة أشهر وعشر أجل مر ابعد الاجلين وتان كنلين بالله مسملين بالله كير راكي فغودا ايغتي جدان كنغام نمركو في دغاف كامي نمتي تشدي اجي اتكوتيو كاتيدت ادن رادو مجنمونجن مقتضى آية كنات الرادم جنة مقتضى آية كنات وولاة الأحمال أجلهن أيضان الرادم جنة إدان جومة كت الرادم جنة وصويات كت اللي في خليس نمتج دعي وصورة ديت اللي إدان الرادم جنة طيب آية ندرج رتسانو ويتكانت أجفة بوسا إيقاتي جتشتو جراور رجري لچو نسيدان سبته كأجفة بوسا إيقاتي كان حديثة الرتي دي بسجاء أكد بنا كتنتهين السبيعة الأسلامية سبيعة تجنن تكا جارت سيدو إيه يرو مقبابت ديت يرو قبابان كنا كمو يتجار ورد قرين رواية قرين رواية سنانا قبطاني بلتي كرشان جاكو في بلتي دي دمي سدية جو تجير جي أتوقوان هم قين كيسة ديت جارت الرادو إيه أكنا جنانين أبو السنابل خجرانين هلو لينهن هيرمتو jadi, isin dete jenan, herumu fahitanam ni dubbate jenan. Hin herum tu jadi ini doginan kata Rasulullah Biraritya sallallahu alaihi wasallam Rasulullah gafat. Rasulullah gafat te jenan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddan sirradu mejani. Kujimal jachu kenare, abadala jalei ni negatu, kachifa gosan ni negatu, ta ulfa bakuma ulfa isida dete sirradu majacha. Tayyib, متوفى أنهان دبرتين أبا وراء الرادو إيه إما حامل أو حائل إما حامل بالميل أو حائل حائلة في حاملة يو حاملة تاتي إداني في أيضان حملهن يو حائلة تاتي حائلة يتون تقول فقران قمنا يتشا كل كلو يو أكس تاتي أربعة أشهر وعشرة جل تبارك الله فيكم إذن أثبت لما دبرني أثبت اللي يعني فكر رادو بني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جتشو كي ست اللي دبني مطلقان هغانو مري مطلقان هغانو مطلقان تكتهفت غير المدخول بها غير المدخول بها تيتنسين مين نكاهي رتمالي اتنسين سنيد دانو الرنجير إدان الرنجير إدان غاب كم الرنجير انتبهوا لهذه المسألة أيضا إدان غافكم غير مدخول بها إدان غافكم الرنجر غافة علاقات غافة علاقة إدان الرنجر غافة دعاء هو غافة دعاء إدان الرنجر دليل لكي سمع لي أمومن آية اللي أكسيتك جيلشا والذين تفن ويدرون أزواجا جيتشون تغاري سيلي نيتي لديسي الرادو أمومن آية اللي إدان دعاني إغتي جيتشوكنا حديث نبروا بنت واشك اللين أكاس جيتشو كن أكاس جيتشو كن بارك الله فيكم ومن يتق الله جل من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم أبكي أما دبتا ميكوني أمري ربي تي ربي أمري إساء كان سنرد تبوسي أبكي أني سنرد تبوسي كانت تك أبات باجيتشا أحكامني طلاقة أحكامني إسي أكت ديفتني أحكامني إدى أكت إيقتني كن حكم الله أنزله إليكم مرتي ربي تكبرك سنتي ربي بوسجتك ومن يتق الله نمن ربي صداته وانن دلغ عجر خان دلغيت إن الراغور عجر خان الراغور يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا ربي همتو إسان لئر دبريه وان دقوقر إن أجك ستب لئر دبريه ويعظم له أجرا دنانا تكاه من دا إسان لئساف دلبي قرأجتك يعظم جتون دل بي إساف قد إساف قد إساف إساف قد إساف طيب كن حكمي إداتي حكمي طلاقة دبتمنان إيس سقلتي إدات بنيني إيس سقلتي مال نياتي جاتشو ترفهم إيس سقلتي مال نياتي طيب ألفة ألفة سيور ألتي إنه بوسسة مثلا سلينتون أسكتي دبتمتي أسكنوهن من حيث سكنتم إسيسا تيسسا كدبرتيه تنسا تيسسا من حيث سكنتم بكم أفيتت تيسسا أين أولت اللي مال جتة لا تخرجوهن من بيوتهن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم جتون أبين نكيت سنرة وانك أبداني الرأي هومك أبداني الرأي أبين مكيت سنرة بكتت تنسا تيسسا إسيسا مالي في وان كيس وفي قلتن سني أول إسكتقوت آجتة شريعان سنندر جتو جتو وان وفي كيسة قلتن سني أول إسيف منا سني أولي بربادة إسنين جتة إسنين ديركتو منو ما قبيلنا وفي قبدن كما قدري وفي كيسة جرتني سن سنما كيسة إسي قل شاججا ولا تضاروهن إسي سنين ركسنا إسي ركسنا لتضيقوا عليهن إسي إردت إبقفتني أك إسير أجيديم تقولوا لا إتدبسون mana kana ke set akko sen to ka gadi ba to isiro gun afane ni sito kun takka tara itti cufun wana daddatin akka isin acci ba to isin kun ina jacca kuni dara dogga do nafaka ke setti nafaka dogga te akka isin dem to godu takka mana ke setti bakka gal to dogge akka isin acci ba to godun kuni harama shariati wa in kunna ulati hamlin yuka ulfaq abatu ta te fanfiqu alayhinna isin yachita إردت نفقا شيء إردت حتى يضعن حملهن هاق إسين ألفة سن ألتت إسيسا ألفة جتشا إسيسا ناجتا فإن أرضعن لكم طيب أمانتنا منك أمشفوه قلتا كيسا قلتاني نفقا لألفة يوك أبات نياتا لين ناجتاني طيب ألفة يوك أبات نياتا لين ناجتا تهيكم تيفيتا مطلقة رجعياتات مطلقة رجعياتات مسألة تنكس نركا والدوين انتبهوا مطلقة رجعياتات مطلقة رجعياتون سنة قلامي تدفتون دندهم تعدى كيس سجر مطلقة رجعياتات يجب لها السكنة والنفقة سكنة في نفقة لين اسيطاف واجبتها خلافة akka mazhaba atitti khilaf sadiq ke sajira sahin adillan itti kajil chito akana mutallaqan mutallaqan raj'iyya yotate lahas sukna wan nafaqa nafaqa leni qabdi sukna leni qabdi mutallaqan ba'inan bainuna kubran anti charrabate mutallaqan ba'inan laysa lahas sukna wala nafaqa nafaqa len qabdu نفقال رت النفقو سكنان تكا بكغل چله ديركا بيساتين تاو متلقا باينان هينك عبد يچو دليل لما لو يتجرن حديث فاطمه بنت قيسي فاطمه بنت قيسي طلقها زوجها ثلاثه حديث فيه روايه يجي كيستي علاقه صدف داغا فيرغو في الله وارغي في جنان وان ان ارغي سنتفته لولته رسول الله عليه مرتي قدراتين غلطه اللقاني آخر ثلاثة تطريقات يجون نمس ديته بيننا كبرى مصغرى بيننا كبرى بيننا كبرى هي كمت نفقوان ان ارقيف تفتي ويت رسول برا ويت رسول قافت نفقا في من اللي انقبض يعني اذن حجان حديثنا حديثني في مسلم حديثني متفقي الفاظ نساء روايان بخاري مسلم واللبون كيسة نجر بارك الله فيكم حجان حديثة كان حديثة مسلمية جاء ما رأي ما انتنا وعلى من وغلان مطلقان رجعيان لها السقنة والنفقة مطلقان بائنان ليس لها سقنة ولا نفقة إلا إذا كانت حاملة إلا إذا كانت حامله وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن باينا لتات ان كانت حامله ينفق عليها الرتي هن فقاد تبارك الله فيكم طيب مجان الفا كما هب الفا اثنين قلب جنكون قلتك اكا دراني سيتو قلب جودف سيتو هو سيتجودف ابا وراتي ولولن يدام بيان لدام بياني ادكاي ثواني سين amida ke sabade tin alaka nan tichanga nan ngabtu muja kana enu to hosisa hosina resit pile dirka mantau abatu ga fatam wala al mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhun fa in arda'na lakum hati taltatu yo jalatte itini hosifta ya ummata dirajacha ya warra talaqeho yo hati talaqamte jit tamad altatun itini jalatte ko hosiftu taati fatun ujurahunna min da'i kenafi ujra fudatte ujra sanin hosif diye char diduni dandeti ujra male indala wechu wa atamiru bainakum bima'rufin wa atamiru yatun wal mar'at daralli wal rakisu kanatu argama وان دائما كنا في الليل وان غرم رافوما السلحاق واتمروا بينكم جدوك السنت والمرئة وان غاري بمعروف اكما بكما تهت والمرئة اتلين كانت ديمي مجالين كان هاته اتلين بك كنا تهجد وان غاري والمرئة اكسيت والين ديما جاء اجراكنا في حالت الاقم تساني اسنها هو تفتو وان تعاسرتم جتون يو الأفدان جتا عسرين وانا مت جبيسو تعاسرتم جتون مفعلا غما غمانا يو دبي غما غمانا ولدود التاني ولد جبيستاني وليغلود الأفدان جتو فانك ينتي اي ضيق بعضكم على بعض جتو غرين كيسان غريت ربس هات اللين انحقنا ننهوسي سجد أبا لين انحقنا اولين كنو جري وجراء كوني مال جرى مري ولي قلتي تتبو يتشا ولي قلتي تتبدن نمو غما غمانا ولي تججبه سي ولي قلتي تتبدن فسترضع له زوجه كمطلق سنيف نهو سفتي أخرى اي امرة أخرى دبرتين برا أجرا كنيفي أجرا سنيف نساف هو سفتي جتشا كوني قافة إسيف أجرا مثليتين هو سسو ديت تكا غافة والأمن إساني ججباتي ولي قلو تتبان غافة كان هو سسا مجا إسر رافوداني نما برا هو سسا مثلا ستي جرتو يوم جان هرما نما برا دي ديو هرما إسي مالي غافة كان قادر إسي دير قجان إسي ما نكا هو سبتو أجرا نسليدا دبرتين أكا إسي وان فرطو كرناني في دي دولي إسي نان أجرا كيتينون هو سبتو لين جان دي تيران ولكن يو بديل لأرقمي مجان أمني هو سو أرقمي مجان هرما نما سني فرطي أهلا وسهلا فسترضع له أخرى دبرتين براني هو سفتي يوم مجان هرما يسيما لي ديبي كميت أمتاتي شرعين هاد مثلا ديركا أجرا مثل إذا كراك عديتين وام ملو تكي سيف قولاني هذا مجان هرما قوتي هاد مثلا تدركي دان هو سيسا سلام مان وان تكالين دي مجاكنا يو أبالين دي ديو هاتي اللي دي دكما تو ديركا ما نمر تكي سكو دي سوكا بجيجا كمان سكو دي سوكا ليوفيق ذو ساعة من ساعته نمني ربي بلين اتكين اللي بلين مفيسا نرى أكد أبين نقبطي ها قلبوا مجاسا نيفي نيتي سر اللي ومن قدر عليه رزقه نمني رزقه اتتب افهمتي اتتقاتي حرك إساك ألتك أبين ندبي فليوفيق مما آتاه الله سجدس هم ربي إساكين نرى هاكنك قلبوا لا يكلف الله نفسا إلا وساها ربي اندركو جد شامرا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتا حاجة أخاسي وان إساف كن نمالي رزقها إساف كن نمالي وان هم نإساتي قولي يو إسيم برباد ديسان كن نيتي شريعان اندركي تجيشا سيجعل الله بعد عسر يسرا كوني أما مراب دكي سودا جرنا يو حرك اللي إسن نبتي سنيف جيشا وان أكتبت كن نتان أبدان إما أفسا فجعل الله ربي نسيني قلو أفجرا بعد عسر إيقا دبي نسيني تججبات تهر كاوات أبداني جتني يسرا درما سنبود سيني فدي وهر كسين قوتني وأرجتهم كيسان إما مالا أكا سنين هن هفتني أفسا ججادا دبي كمريف جنساني دوام الحال من المحال حال لأكا تقوتنا مرة ترون وانتهو متئيم ججيرما غافني توكو أرغتا غافني توكو أبا أكسيتي بيكا ربي كيسان ويتوكولتها وان هكذا ديت تنين قد أجيكا ميت أوليس للابو مليت دوبا آياني هكذا نأيغا نحاسو يتجيكي أمس صدا چسا براتي تدبرتي ربي صدا دائسنين جن نوام مرأسنين همني يو كديدن تاتي مي ورد دي ديوان تهي دقايا جيشا دبي أكنت دبرتي تنميدنا غرم رتو والميدنا أكنت جرادا شنين جنن يو كسن ديدني ميتنا دلائي دن تاتي مي ورد ميتنا دلائي جوتو ساني دقايا جيشا يو نمو قرفم تاتي را قرفم تاني يو ديدن سلا والتورفنا وكأي من قرية جيشون هدو ده غن ديشا كم من قرية نكيشون ميك آتم غندي ميك آتم عدد من ربها أمر ربي سي رابون تي كديد ورسوله أمر إرقاء سالي رابون تي كديد فحاسبناها حسابا شديدا دوب إسي تو ينكا تو يتين كان ججبا إسي تو ين كل نقيرات كتميرة إرتي إسيه سامنة جتشا وانتك أمر إرتي إسيه سامنة قرمان إتججبات وعذبناها عذاب النقرة إسيه سانكا قبن جتشا قبن سأكان همادا عذبناها جتشون عذاب إسان اتبوفن جتشا عذاب أكان هما إسان اتبوفن جتشا عذاب أكان هما إسان تهي ميقاتم جتا فذاكت وبال أمرها دوب بدي سبا كفري إسيدا سن إقابة كفري إسيدا سن أكسيت تندم تجدا وكان عاقبة أمرها خسرا بودين أمر إسيدا هونغو دانغان قمن تهججا دنيا إرت اللي كون دميت دنيا مبدد كون بوج أميت آخرت اللي ورأي بدا تهججا سبا آيات ربي كجبسي سوتين عد الله لهم عذابا شديدا كوني عد الله لهم عذابا شديدا إن كن عذابنا آخرة ودرفنان فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا جتشون كن عذاب ما دنياتي جنا عذاب ما دنياتي أن عد الله لهم عذابا شديدا إن كن آخرة ودوان دفجروا دوب ربي نساني بكب إيسا جتشو عذابا كان جبا إساني بكب إيسا فاتقوا الله يا أولي الألباب يا ورد أقلي كبر ربي كيسن صداد ده كام ملء دبرتي ثنا كيسات ربي كيسن صداد ده هك إيشي غوتا في هما مرا كيسات تويس ربي كيسن صداد ده أشجع ما تبين أسي سياك هركا كابن ودبرتي تشجع ديه بفهم ماله إيشي اللي هك كيسن كيسات ربي هصداد تو إيشي اللي هك إيشي كيسات ربي كيسن صداد ده أشجع الذين آمنوا يجنسف مقول الألمابي خنات يا ورد أقلي كب الذين آمنوا إيشي ورد ربي لقوهم سك أقلي كب دن كربي كيسن يبت لقان أمان تن ربي كيسن صدات دايجة قد أنزل الله إليكم ذكرا لقاء ربين غرا كيسن اتبو سيجرا ذكرا قرآن اتين غرفم تنغرا كيسن اتبو سيجرا وأرسل إليكم رسولا إرقال ليسن اتبو يتلو عليكم آيات الله آياتو تربي كيسن رتك أرأو جيجة ورسولا نيكنا تخريج إساء علماء نكراه الدودة مني إرواياناك ابن عطيان فأجعل كيسيتي وأرسل إليكم رسولا جيجة رسولا نيكنا عامل لساني قدر ما يجا مالي في أنزل ولتين ديب قد أنزل إليكم ذكرا قرآن سنرتي بوسي وارسل إليكم رسولا إرقادس إسرتي إرقي ربك وهين قفدا جاكا إرقان سن يتلو عليكم آيات الله آياته تربيك سنرتي قرأو مبينات وهن دقر قربا فتئتي نهمتو كتاتي آياته نني سنرتي قرأو سن مالي ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ورد أقار ربك أمني تلتو دلقسان أكبافتو في من الظلمات دكان شركي إرّا دكان واللالا إرّا دكان جلنا إرّا إلى النور إلى النور غر إفا توحيداتي غر إفا علمي داتي غر إفا عدلي داتي جيشا كظلمي سنيمتي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نمني إيمان أقار ربك أمني تلتو دلقي يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ربي نسسينسيسا جنة جال إسالة قوياته نسسينسيسا خالدين فيها أبدا يوم أجمكيسة ترنجج أجمكيسة أبدتها يوم يوم أجمكيسان قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له ربي إساف تلش دانقا ملي إساف تلش جج رزقا نججون كوني مفعول أحسنا كناتي رزقي جنتا سن ربي نساف تلك جيتشا جزا إساف قلتش كجنة إساف تاسس سن وإساف تلك رزقي سوا إساف تلك جيتشا رزقي غاري إساف كرفي سي رزقي أجائبا جيتشا سني جنة رزقين أجائبا دوب خنان اللي نصداتش سي ور أمانس إيمان دوغا كأماني وان كان ربي أفي صداتيك أبتي اكتدالكي حفلتي أكناتي في وان جنة أكناتي إساني في جرجة جاهمنان قدرة إسانو قرسيس أم الله الذي خلق سبع سماوات ربي أكناتي أمري أكنا إسنين ركاهي أكناتي بولا إسنين يكوني قبرما هكان قبرما الذي خلق السماوات الذي خلق سبع سماوات إسا سمي تربا أومسك ومن الأرض مثلهن دتشي الران لي تربا أكسيك أومي ثاني جتشا دتشي الران لي تربا أكسيك أومي سمين تربا جتشون مجمع عليه دا اكتوالي قال علماني دتشين تربا جتشو كان كيستين خلافة جرا غارين تفسير اسي ومن الارض مثلهن نجتو كان دچي رافكاتا اسي وما كيست تولچو كيست گودنا كيست مالي عدد كيست تيمي ورجدي فسريت جرا كان افون تي اما عدد ما كيست جنان لا كويس كيست لي تربا كزيتي ربا گودنا كيست لي وتلفا ما كيست لي وهون د كيست جراتو كيست لي تماك سامي سنيتي عدد كيست لي اكسما جنان عدد كيست اكسي كان دليل لكي سمالي نفسي تقبدو تربا كجري وجدان ايدو غادا رسول صلى الله عليه وسلم نمني دچي تكنا مرة ظلمي دام فرتي قوقا من سبع عربين دچي تربا را اتفن سنجيكو تجرا دچين تربا جيكو حديفني سريحة تقبا جنان بارك الله فيكم يتنزل الامر بينهن دوبك قدو دجتو أججن ربي كينا يومو قدو دجتو يتنزلون كن بوئين سهدو تهو قرسيسا نبو أدوب أمر ربي كينا نبو أيومو جتو كادان هنچن بينهن جدو يسيتت كون اتشرى ملايكان قدبوتي كون سرى الديم افتي أمال خيري لاتس أسرى الديم دورانس قرآن اللي اتشرى رفي أحكام لشرعي مرجع اتشرى بوئي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان ربين سمي تربان اللي اكتي اومي دچي اللي اكتي اومي كنمرا نوغو ديف اكبيتني في قبرمان هكان قبرما تيسن واهن درتو دندهاته إسا اكبيتني في وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أما اللي ربين بيكم ثانس واهن دتي مرسي جتشو إسا اللي اكبيتني في ربين واهن دتي بيكم ثان مرسي جتشو اللي اكبيتني في بيكم ثان مرسي كنا في دندها واهن دندهو كنمانو تيهما ها نهار كامباتني بكدا وان يسندل يدتكو في قد الله هم بكا بكدا كسي كرفا يا جودا وربيك كرفا وربنا هاتاسو درسين كنا سر دعبتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.